القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تكفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. أيها الأصدقاء، أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. نبدأ لقاء الليلة بحلقة شيقة من برنامج فنجان شاي مع الإذاعية القديرة سامية صادق وعازف البيانو المصري العالمي رمزي ياسر. تسجيلات من زمن فات. القاهرة تحييكم وتصحبكم في هذا البرنامج. فنجان شاي. فنجان شاي برنامج تعده وتقدمه سامية صادق. صديق المستمع، في بيته 3000 بيانو، وإلى جوار البيانو 9-5 شهادات. وهو ضيف حلقة الليلة الذي عاد من موسكو بعد أن قضى 5 سنوات في الاتحاد السوفيتي ليكمل دراساته في الآلة التي أحبها والتي أعطته سرها وشهرته الزائعة في مصر والعالم. عاد بعد أن حصل على شهادة الدكتوراه في العزف، وعاد يشغل موقع مدرس مادة البيانو في الكونسرفاتوار ذات المعهد الذي تخرج فيه منذ 5 سنوات. وضيف اليوم عازف البيانو المصري العالمي رمزي ياسة يشير عن قرب إلى ظاهرة الفن والوراثة. فوالدته أستاذة مادة البيانو في الكونسرفاتوار، ووالده طبيب العيون والمصور الفنان الدكتور ناجي ياسة. أهلا بعازف البيانو المصري العالمي رمزي. أهلا بك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وأتمنى لك مستقبل فني زاهر في مصر زي ما شرفتنا وكنت خير سفير فني لنا في موسكو. شكرا. إن شاء الله. تقول لي يا أخ رمزي، إيه رأيك في الفن والوراثة؟ إيه العلاقة اللي بينهم أو إيه الرابطة اللي بينهم؟ الحقيقة الفن طبعا فيه موهبة، والموهبة زي أي حاجات متوارثة، يعني قطع الواحد بيتوارث المواهب جيل بعد جيل، يعني بتظهر فيه اللي عنده الاب لما يكون عنده موهبه، زي ما بيقولوا ابن له زعوان، فبتظهر برضه في الابن بعض هذه المواهب او جزء منها، وساعات بتظهر بشكل اكتر او اقل. يعني دي طبعا قوانين الوراثه، انما قطع الوراثه موجوده عامل، يعني عامل. طب هل تعتقد ان الفنان موهبه ووراثه بس، ولا الفنان موهبه ووراثه وطاقه ودراسه؟ لا قطعا طاقه ودراسه دي لا ينكره، لانه في حاجه الحقيقه يعني مهمه ممكن بعض الناس ما تبقاش يمكن مقدراها بشكلها بحجمها الطبيعي، يعني اللي هي انه الفن النهارده اصبحت له قواعد، سامع كل حاجه معتمده على الفن، بس الفن له قواعد وله دراسات، والطبيعي الواحد بيدرس بيقعد مع حد يدرس فترة طويلة وبيتخرج وبيسافر بحث وبيدرس معاه. فن بقى علم، ما بقى فن بس. بقى في دراسة فعلا جادة. فالدراسة الجادة دي ما يعني ما بقتش يستهان بيها. مش ممكن الواحد يقول ان دي يعني حاجه، ممكن الواحد كده بشويه بموهبه مهما بلغت عظمتها ان عوض الدراسه دي. طب بتفتكر ايه الظروف الخاصه اللي اعطت الموهبه بتاعتك فرصه الظهور اولا، ثم فرصه اللمعان بعد كده؟ فرصه الظهور اعتقد يعني انه بدات في سن مبكره دراسه جاده بشكل جاد. يعني ما كانتش الدراسة الموسيقى بالنسبة لي هواية. بمعنى ايه هواية؟ بمعنى انه يعني ناس كتير قوي يبقى مثلا عندها ابن بيدرس موسيقى، يوم مش عايز يدرس يقول دي هواية، مش عايز يدرس بلاش، هو بيدرسها كده لمزاجه يعني. لا، دراسة دي بالنسبة لي كانت زيها زي اي مادة بدرسها في المدرسة يعني. مو يعني مفيش حد بيلاقي ابنه مش عايز يذاكر جغرافيا يقول معلش ملوش نفس بلاش، لا جغرافيا بيخليه يذاكرها. الموسيقى لما حد يلاقي ابنه مثلا مش غير النهارده ملوش مزاج يذاكر الموسيقى يقول لا دي هوايه خليه ما يذاكرش لحسن يكرهها. كانت بالنسبه لك دراسه جاده؟ اه كانت يعني نظره ليها كانت جاده. فكرت في اللمعان بقى؟ اللمعان الحقيقه يعني كان حظ مثلا؟ في جزء طبيعي الحقيقه فيها جزء حظ يعني. اللمعان دي معروفه في اي حته يعني، فرصه الظهور عموما دي فيها جزء حظ، والحظ ده ما بيجيش كده حظ 100%، بيجي حظ على ان الواحد بيكون مستعد ساعتها انه يستحمل بقى، بيكون جاهز للمعان وبيجيله فرصه انه يظهر مثلا. يعني ممكن الحظ يجي يخبط على الباب ويمشي ما حدش يفتح له، لكن الشاطر بقى اللي يفتح له في الوقت المناسب. الحظ ساعات بيجي لو ما كنتش مستعد له. طيب مين الاساتذه اللي اثروا فيك او في حياتك الفنيه، او تحس ان هم كان لهم اثر في تحديد معالم الطريق الفني بالنسبه لك؟ هذا درست مع استاذ ايطالي في كونسرفاتوار القاهره، استاذ بوليزي، وده كان استاذي واستاذ والدتي واستاذ اختي، عشان كده عندنا ثلاثه بيانو في البيت زي حضرتك في البرنامج. انه فعلا كان الثلاثه بيانو دول بيشتغلوا في وقت واحد. الجيران غلابه دول؟ طبعا كانوا بيشتكوا، بس يعني فتره كان بيانو لك؟ بيانو لاختي وبيانو لوالدتي. وكان ممكن احيانا تعزفوا انتوا الثلاثه في وقت واحد؟ كان ضروري احيانا، ضروري يعني. انا كان المفروض انا اتمرن، المفروض اختي اتمرن، ووالدتي كانت بتعزف وبتدرس. ويعني الجيران ما بعتوش اي شكوى للبوليس؟ لا الحقيقه كان جيران ولاد حلال والحيطان كانت كويسه يعني. لو جيت من بيوت النهارده افتكر كان كل الجيران زمانهم ودونا السجن. طيب مين احب المؤلفين الموسيقيين لك او تحب تعزف لهم؟ الحقيقه المؤلفين القريبين ليا جدا شوبان. مش عارف الحقيقه يعني ايه السبب دي، اعتقد بيبقى مجرد كده استعداد يعني، انه الواحد فهمه لموسيقى مؤلف معين بتبقى اكتر من فهم موسيقى اخرين او اقرب لقلبه. لذلك يعني اعتقد ان شوبان من المؤلفين اللي احبهم جدا، وتشايكوفسكي مؤلفين عموما الرومانتيكيين يمكن قريبين ليه. طب في دردشه قبل التسجيل قلت لي حكايه مدرسه التربيه الرياضيه اللي حرم عليك لعب الباسكت حرصا على اصابعك، يا ترى انت بتحرص دلوقتي على ايه كمدرس ماده البيانو، وتحكي لي حكايه مدرسه برضه؟ انا متذكر كان في مدرس العاب رياضيه في المدرسه، كنت اياميها صغير خالص السن يعني بتاع 9-10 سنين حاجه كده، وفي مدرس العاب رياضيه انا ما كنتش يعني شاطر في الرياضه بصراحه يعني، كنت كده يعني حصه هسه مش اكتر من هسه يعني. وبعدين في يوم كان في حفله في المدرسه وانا عزفت فيها يعني، قدمت كده مقطعتين. المدرس سمعني وكان يحب الموسيقى جدا جدا جدا، فلما سمعني قال لي الحصه اللي حصه الرياضه اللي بعدها قال لي لا انت مش لازم تلعب باسكت عشان الباسكت هيبوظ صوابعك. وراني صوابع فعلا لقيتنا يعني فيها المصاص المتنيه، فحس لو انا صابع كده يعني مش عارف كويس يعني. وفعلا يعني استاذ الرياضه قال لي الباسكت بلاش، قال لي ممكن يلعب تمارس رياضه، ممكن سباحه، ممكن جري، ممكن بس الحاجات اللي بالصوابع يستحسن تبقى شويه يعني يعني شويه كده مش تحتفظ. طيب تفتكر فعلا عازف البيانو يعني ايده تتميز واصابعه عن اي انسان اخر؟ لا شكلا، لا شكلا طبعا المفروض تكون ايده كويسه يعني مش صغيره قوي يعني، زي مثلا عازف الباسكت عازف بس مش قادر يكون اقصر من المتوسط. لا بس مش عازف، لاعب الباسكت. انا مش عارف لاعب الباسكت مش معقول يكون مثلا اقصر من المتوسط، يا اما يكون يعني طويل او اكتر من يعني مش طويل قوي. مش بتتميز عن الانسان العادي؟ هل يكون فيها حس او نبض غير عادي؟ شكلا لا. لا حس ما هو شكلا ما هوش لا الحس طبيعي. الحس طبيعي يعني ده نوع من الموهبه انها يكون فعلا احساسه حس اللمس وحس التحكم عنده اقوى ودي نوع من الموهبه طبعا. طيب السؤال ده يهمني قوي الحقيقه، الانطباع ايه اللي بياخده المستمع الاجنبي مش المستمع العربي، المستمع الاجنبي لما يشوف مصري بيعرض فن كلاسيكي بكفاءه ومهاره على مسارحها؟ الهي الانطباع ده الواحد بيتعرض له دايما، يعني اي حفله معانا في الخارج دايما الواحد بيبقى قدام التجربه دي. طبعا بالنسبه لنا التجربه بتتكرر، بس بالنسبه للجمهور اللي بيعرض قدامه بربما تكون الى حد ما جديده. الواحد بيعمل حفلات متعدده في اماكن متعدده، والجمهور دايما بيفاجئ في الاول لما يلاقي احد من يعني مصري مثلا بيقدم حفلات كلاسيكيه وبيشارك مع اوركسترا، على اساس انه ما يعني نسبيا العدد قليل لحد دلوقتي العازفين اللي قدموا حفلات في الخارج، اقصد العازفين المصريين العرب عموما. هي يعني مش العدد الكبير، لازم تبقى يعني شويه كده اندهاش، يعني لما يلاقوا مثلا اسم حد في افيشات مثلا يبقى في مصر ولا مش عارف لبنان مثلا. طب وبعد نجاح العزف وبعد نجاح الحفل الاندهاش بيزيد؟ بيبقى اعجاب الاعجاب بيزيد، يعني بيبقوا بيسالوا مثلا درست فين، انت عندكم كونسرفاتوار، عندكم مثلا اوركسترا. لا الحقيقه بتبقى دعايه، يعني اللي بيعرف بيتحول لاعجاب بعد كده. ايوه. طيب اقدر بقى اسال ايه الجوائز الدوليه اللي حصلت عليها انت؟ انا شاركت في 3 مسابقات دوليه، اولها كان في فرنسا. ايوه. وحصلت على مركز ثالث، كانت اول مسابقه اشترك فيها، وبعد كده اشتركت في ايطاليا وحصلت على المركز الثالث. ودي مسابقات عموما بتبقى مسابقه دوليه فيها دول معظم دول العالم، يعني بتبقى اكثر من 25 دولة مشتركة وبيبقى تصفيات قاسية جدا. يعني ايه نظام يعني المسابقات دي وايه شروطها وايه خط سيرها يعني، ومين اللي له الحق ان هو يتقدم فيها وكده؟ هي اساس المسابقات معمولة لاظهار المواهب الجديدة. أيه. يعني نسبيا عشان يدي فرصة للشبان الموهوبين انهم يشقوا طريقهم. طريق صعب جدا يعني، والحفلات مش سهل احد يلاقي حد يقول له خد اعمل حفلة، ولا يدي له مثلا حفله مع اوركسترا مثلا في فرنسا ولا في انجلترا ولا في المانيا. طب ايه شروطها بقى؟ شروط السن بيشترط انه يكون يعني ما تعداش سن يعني مثلا 30 سنه تقريبا. السن بس مش عدد الحفلات او كفاءه العزف ولا اي حاجه؟ لا، في برنامج اللي هو شرط اساسا الواحد يخش المسابقه انه يكون مجهز برنامج معين اللي هو هيعرض نفسه بيه على الجمهور على لجنه التحكيم. وبعد كده انه السن يعني ما بين مثلا 17 و30. وانت سنك كم سنه دلوقتي؟ 26. طيب تقدر تقول لي استاذ رمزي المسابقه بتعطي ايه للجمهور وبتعطي ايه للعازف في نفس الوقت؟ من ناحيه الجمهور بتعطي له فرصه انه يقارن بشكل واضح جدا بين العازفين المختلفين والمواهب المختلفه. انه الواحد لما بيسمع عازف واحد بيقدم مثلا حفله ولا ده بيقدر يقول ده كويس، ده نص نص، ده كويس قوي، ده وحش. لما بيسمع في ظرف صبحية واحدة 5 عازفين مختلفين جدا من ناحية الموهبة والطريقة الأداء والإحساس وكل حاجة، ساعتها قطعا الواحد يعني مخه بيتفتح أكتر وبيتقبل بشكل آخر المواهب دي. يعني في موهبة مثلا كان بيبص عليها كويسة قوي، يلاقي في مواهب تانية فيها حاجات أحسن، يعني فيها تأثير واسع بيعزف كويس قوي، والواحد يقول ده بيعزف كويس او ما فيش كلمه اقولها يعني. وبعدين يلاقي واحد عازف ثاني بيطلع بيأثر اكتر من اللي عازف اول واحد، بيعزف كويس قوي بس تأثيره اقوى من الاولاني اضعاف. فمعنى كده في حاجه غير الاجاده، فمعنى كده في حاجه غير الاجاده، في الوجود على المسرح، في ان الانسان فعلا يكون عنده حاجه بيقولها للناس. زي عدد الحضور بتاعت العازف الناجح. ايوه بالظبط. طيب عدد الحفلات اللي اشتركت فيها في الخارج او عزفت فيها تقدر تفتكرها؟ العدد بالتحديد ما اقدرش افتكر انه كبير. طب بالتقريب؟ يعني هو على كل حال اكتر من عدد الحفلات عملتها في مصر. حقيقي؟ ايوه. لانه في الخارج يعني كنت اولا عدد المدن اللي عزفت فيها، يعني في مصر عزفت في القاهره وفي الاسكندريه. في الخارج عزفت في يعني حاجه مثلا فوق 30 40 مثلا مدينه اوروبيه. اكتر بلد اتبسطت ان انت عزفت فيها وحسيت بتجاوب واضح بينك وبين الجمهور؟ الحقيقه ده سؤال صعب قوي، لانه كل جمهور بيبقى له طبع خاص. طبع خاص وله الحاجات اللي بيحس بيها بشكل خاص، والحاجات اللي يمكن بيلاحظ يشعر فيه نوع من مفيش تجاوب قوي او فتور او كده. طب لو انت حسيت بينك وبين نفسك انك ابدعت يوم برضو الانسان كفنان بيحس ان هذا كان كويس ان هذا كان احسن. من الحفلات اللي كانت كويسه اللي عملتها كان في مثلا حفله عملتها اخيرا في لندن كان شهر اكتوبر اللي فات. دي كان من الحفلات الموفقه اللي عملتها. وبالنسبه للي فيك برضو تكمله للسؤال اللي كنت عليه سالتيه المسابقه بتاعت ايه للعازف. ايوه النجاح الحفله ده كان راجع لاستعدادي لمسابقه تشيكوفسكي اللي كانت من حوالي 4-5 اشهر. ايوه ان المسابقه استعدت لها كتير قوي ففعلا استفدت منها. يعني الاستعداد بيفيد طبعا العازف. ان الحفله بعد كده ما استعدتلهاش كتير بشكل خاص لكن ظهرت نتيجه الاستعداد ده. انكم فعلا بعد يعني استعدوا المسابقه لحسن المستوى. طب سؤال اخير بقى، ايه النصيحه اللي تديها لعازف بيانو ناشئ؟ عازف بيانو ناشئ النصيحه اللي كلمه يعني شغل يعني تمرين وافق واسع واستماع كتير. اشكرك وارجو لك التوفيق مره ثانيه. شكرا جزيلا فهم. صديقي المستمع، كان ضيف جاي شاي اليوم عازف البيانو المصري العالمي رمزي ياسر. كنتم مع برنامج فنجان شاي. تعد البرنامج وتقدمه لكم سامية صادق. من زمن فات. في يوم 9 يناير عام 1976 سجل المخرج الإذاعي الراحل عبد الفتاح سراج حلقة من برنامج ظرفاء من مصر للبرنامج العام من تأليف إبراهيم الترزي. نستمع إليها. ظرفاء من مصر. ظرفاء من مصر برنامج يكتبه إبراهيم الترزي إخراج عبد الفتاح سراج. أيها السادة، في الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط وفي العصر الفاطمي كان يقيم رجل حداد اسمه ظافر ابن القاسم ابن منصور الإسكندري. كان ظافر أديبا شاعرا ظريفا، ولكنه كان يشتغل بحرفة الحدادة، ولذلك لقب ظافر بالحداد وصار مشهورا بهذا اللقب. وكان دكان ظافر الحداد عجيبا غريبا كصاحبه، ليس له مثيل بين دكاكين الحدادة كلها. فأنت إذا نظرت إلى دكانه ترى عجبا، ترى المطرقة والسندان وأدوات الحدادة تختلط بالأقلام والمحابر والأوراق، وترى الكير الذي ينفخه ليشعل النار ويصهر الحديد بجوار كتب الأدب التي يقرأها بين الحين والحين ليشعل عقله ويصهر فكرة، بل إنه كثيرا ما يخلط الحدادة بالشعر ويجمع بينهما في وقت واحد. وها هو ظافر الحداد في دكانه يزاول صناعته في الحدادة وهو يترنم بشعره. أيها السادة، لعلكم تسمعون الآن ضربات مطرقته فوق سندانه تختلط بشعره الذي يترنم به على إيقاع هذه الضربات. هيا بنا إلى دكان ظافر لنسمع ما يقول ونمضي بعض الوقت مع هذا الشاعر الحداد الظريف. عتبت ولكنني لم أعي، وأين ملامك من مسمعي؟ وما قدر عتبك حتى يزيل غراما تمكن من أضلوعي؟ وماذا يفيد ملام وعتب؟ وأين فؤادي فليس معي؟ مضى كي يودع أحبابه غداة الفراق

يوم الفراق أصابعا بأصابعي. يا عين مال ايه يا عين يا مال ايه يا عبدو، ما أبدع تصويرك وما أطرفه وأظرفه. قول كمان يا سيدي قول. لا بقول ولا بعيد. عن إذنك يا عبدو. الله الله الله، على فين؟ أروح وأمري لله. تروح ومراتك؟ أفكر لها بخيلة تشغلها عني قليلا. نجلاء نجلاء. نعمين يا تظاهر. انا بقول ايه يا نجلاء؟ بتقول شعر يا اخويا في الرايحة والجاي وسايب لي قاعدة في البيت لوحدي. يا عيني عليا. يا وليا يا وليا، مش قصدي، انا عايز اقول. لا تقول ولا تعيد، تعالى بقى اما صفي حسابي معاك الاول. صبرك عليا شوية يا لا صبري ولا صبرك. أيوة. هو انا شايفة منا غير الشعر؟ تطيمنا شعرا وتكسونا شعرا وتجعلنا نسكن في بيوت من الشعر. اما تكفين يا زوجتي عن هذا الهراء والاستهزاء اللذين تصفعين بهما اذني وقلبي صباح مساء. لن اكف عن ذلك حتى تكف انت عن اشعارك وعن ضياع وقتك مع زوارك هؤلاء الشعراء. كل هذا يا زوجتي الحبيبة لانني اريد ان تعدي لنا بعض الطعام، لان جماعة من الاصحاب سيزورونني الليلة. ومتى انقطعوا عنك في اية ليلة؟ انهم لا ينقطعون، ولكن براهمك تنقطع بين الحين والحين. يا نجلاء، سيجعل الله بعد عسر يسرا يا نجلاء. ها هو اليسر قد جاء. لابد انهم الاصحاب، بعض اصحابك الشعراء الفارغين اللاهين العابثين. تفضلوا تفضلوا. يا مرحبا يا مولاي. الوالي يطلبك. والي الاسكندريه يطلبني؟ نعم. الست ظافرا الحداد؟ بلى ايها الشرطي، انا ظافر الحداد، ولكن ماذا يريد الوالي من ظافر الحداد؟ اسال الوالي عما يريده منك. اما انا فليس علي الا ان اطلبك واصحابك وان زرجن. ايوه اجرجر. تطلبني وتصحبني وتجرجرني؟ نعم. وهل فعلت شيئا ايها الشرطي؟ قلت لك لا ادري. فالمهم الان ان تجيء معي. لان مولاي الوالي يطلبك على عجل. بينا. مولاي والي الإسكندرية ظافر الحداد. نعم يا مولاي، تحت أمرك. إن هذا الخاتم اللعين يكاد يأكل إصبعي من شدة ضيقه، وقد أصبحت لا أحتمل الألم. عفاك الله وأبقاك يا مولاي. هيا ظافر هيا. نعم. هيا خلصني من هذا الخاتم اللعين الذي يشتد ضيقه على إصبعي. حالا يا مولاي حالا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شكرا لك يا ظافر، شكرا لك. احسنت برد هذا الخاتم وخلصتني من ألمه. فلان. نعم. ما رأيك في أن تقول لي الآن شعرا في هذا الخاتم؟ شعرا؟ شعر الآن يا مولاي؟ نعم، شعر ترتجله الآن يا ظافر. هيا هيا أسمعنا. أمرك يا مولاي. قصر في أوصافك العالم واعترف الناثر والناظم، من يكن البحر له راحة يضيق عن خنصره الخاتم. الله الله، ما أروع هذا الشعر يا ظافر. حقا إنه شعر رائع. شكرا يا مولاي. ولهذا سأهدي لك خاتمي هذا. حسنا تفعل يا مولاي، فإنني لا آكل من الطعام ما يجعل هذا الخاتم يضيق علي يوما. جزاك الله الخير يا ظافر. نعم. فالآن يا ظافر قل لي. نعم. ما رأيك في هذا الغزال الذي يجلس بجانبي؟ عجبت لجرأة هذا الغزال وأمر تخطى له واعتمد.

تبقى بتحكي قصص. أكثر الأغاني التي كتبتها فيما عدا بعض البرامج اللي بالفصحى زي برنامج رابعة العدوية أكثرها كان باللغة العامية، وكنت أقبله لأنه بيمثل حاجة في القصة. طيب أنا هسمع حضرتك الوقت أغنية، وأرجو أن ترجع بذاكرتك إلى عهدها وتقول لي بتفكرك بإيه. ترجعين بي إلى أيام خصبة جميلة عندما كتبت رابعة العدوية وغنتها السيدة أم كلثوم، ورابعة العدوية لي بها صلة أستطيع أن أتجرأ وأقول صلة شخصية. وكما قلت مرة إنني لو قابلتها يوم القيامة لعرفتها وقلت هذه ربعة من شدة صلتي بها وقراءتي لها وسماعي عنها. فلما كتبت البرنامج ربعة العدوية وقدمته للسيدة أم كلثوم وزعته على الملحنين، فكان للأستاذ الصنباطي لحنان، وكان للأستاذ الموجي لحنان، وكان للأستاذ الطويل لحنان أيضا. فاللحن بتاع الأستاذ الطويل كان قصيدة جميلة: غريب على باب الرجاء طريح يناديك موصول الجوى وينوح، يهون عذاب الجسم والروح سالم فكيف وروح المستهام جروح، وليس الذي يشكو الصبابة عاشقا وما كل باك في الغرام قريح، يقولون لي غني وبالقلب لوعة أغني بها في خلوتي وأنوح، إلى آخر الأغنية. ولحنها الأستاذ كمال الطويل لحنا معجبا جميلا، وبدأت تغنيها أم كلثوم في البرنامج. فاقترب منها الأستاذ عثمان أباظ الله يرحمه وقال لها: الموقف ربعة بتنجلج وبتغني هذا الكلام، ففي حاطط الأستاذ كمال الطويل كمبات جامدة قوي: ولي في مقام الوجد حال ولوعة، دي مظاهر جامدة قوي. قال لها: ده ما يتفقش أبدا يا ست الكل مع الموقف اللي بتنجلد فيه. فراحت موقفة التسجيل واتصلت بي وقالت لي: اعمل أغنية تانية. قلت لها: ليه؟ قالت لي: أن اللحن ما يتناسبش مع الأغنية. قلت لها: طيب وأنا مالي ومال اللحن؟ أنا بنتلك بيت، وبعدين الرجل اللي جاي بيضهولك ما عجبكيش البياض بتاعه، ما تقوليليش ابني لي بيت تاني، أنا أفهم إن في واحد تاني يبيضه. قالت لي: أنا عاوزة. وفضلت ورايا 3 أشهر لما عملت لها هذه الأغنية: على عيني بكت عيني، على روحي جنت روحي، هواك وبعد ما بيني وبينك سر تبريح، فيا غوثاه يا غوثاه ومن طول النوى أواه وآه آه. هذه هي قصة هذه الأغنية، وأنت تذكرينني بهذا الجو كله. أكون نائما على السرير وأنا أضع التليفون جنب على السرير، أتي التليفون ضرب، أرفع السماعة أقول: ألو مين؟ أتيها تقول لي: ستك. او لا لا انا ماليش الا ست واحدة ساكنة في شارع ابو الفدا. تضحك وتقول لي لا عاوزين ما نتعمل الاغنية بقى بتاعت بدل غريب على او لا لا يمكن انا عملت اغنية من اغنية وتلحنت مش عجبك اللحن هات واحد تاني لحنه اما انك تكلفيني ان انا اعمل اغنية تانية فده لا يمكن. 3 اشهر واخيرا اتقيت نفسي بكتب على عيني بكت عيني ووفقت فيها ورضيت عنها ولولا ذلك ما كنتش قابلت ابا ان اعمل حاجة غير غريب على باب الرجاء طريقي. يعني ده بيدلنا على ايه يا استاذ طاهر؟ بيدلنا على مدى الترابط والجدية بين المؤلف والملحن والممثلين والمغني. شوف لو كل الاطراف دي خدت العمل بالجدية دي شوف الرائعة اللي بتطلع في الاخر شكلها ايه. اي نعم فعلا. واحنا كنا لنلتقي هم الان بيحرمون التقاء الفنانين بال يعني المؤلف والملحن والممثل ما يصحش يتقابلهم ابدا. كنا في العهد القديم اكتب البرنامج واتصل بالملحن ونقعد نقراه للملحن ويبقى معانا المخرج فيبقى يعني مثلا يبقى معانا الاستاذ عبد الوهاب يوسف وكان عبد الوهاب يوسف فيه ميزه انه يسمع البرنامج ويحفظه ويقعد طول. كان برنامج مكتوب غضبه الباديه كان برنامج مكتوب باللغه البدويه. ده اتمسح الفكر يمكن اتمسح ما اعرفش. ده فيه لحن الحان جميله جدا عاملها احمد صدقي يا سيجين النوج يا مفزعين الخيل كيف الضنا والشوق كيف السهر في الليل وايش يعمل المحروق يا سايقين النوق. وملحنها الاستاذ صدقي لحن جميل جدا. طول ما احنا قاعدين بالليل في بيت الاستاذ سيد مصطفى او عند احمد صدقي قاعد الاستاذ عبد الوهاب يوسف يمثل الكلام يا صدر وين الصدر ويقعد يتكلم باللغه البدويه ويقول البرنامج كله. شوفي قد ايه المخرج كان عايش في الموضوع وعايش في العمل الفني. يعني ما مش عاوز اجيب اسماء. انا عملت برنامج اسمه فول المدمس ده برنامج من البرامج اللي انا ارضى عنها. وبعدين قعدنا جاء معاد التسجيل ما جاش المخرج فاضطرينا نسجل فسجلنا شويه والمخرج جاي واحنا بننتهي من البرنامج. فبقول له ازاي يا فلان انت ما جيش تحضر. قال والله نسيت. كيف مخرج ينسى العمل وشوف عبد الوهاب يوسف عايش فيه ليلة نهار ويغنيه ويقوله في كل مكان ومش بيقوله معانا بس ولو سهر مع ناس ثانيين يقعد يحكي لهم عليه ويقعد يقوله ويرطنه باللغة البدوية. ادي الفرق بين الناس اللي بيعيشوا في العمل والناس اللي بيأدوا العمل كوظيفة كده وبتفرق قوي. طيب انا هسمع حضرتك حاجة تاني برضو وقول لي ايه مناسبتها وكل ذكرياتك حولها. اقتلها؟ لا والله لا اقتلها حتى اسمع هذه الحكاية. اسمعي يا شهرزاد لقد اجلنا موعدك مع الله يوما اخر. الى الغد يا شهرزاد. الى الغد. مولاي أيضا أنت تذكريني بفترة من أجمل فترات حياتي وهي علاقتي ببرنامج ألف ليلة وليلة. وهذا برنامج كتبنا منه 800 حلقة وتجاوب مع الجمهور تجاوبا غريبا جدا. وأحكي لك قصته من الأول. قلت لك إن الأستاذ حماد مدير الإذاعة كان له استاذ اسمه الاستاذ برانق. فالاستاذ برانق طبع اظن استاذ لغه عربيه. ايوه مدرس لغه عربيه وكان مدرسه. فطبع الف ليله وليله مهذبه شال منها الكلام الفارغ اللي فيها وطبعها مهذبه وارسلها الى الاستاذ امين حماد. فالاستاذ امين حماد قال طب واحنا ليه ما نعملش الف ليله وليله دي في الاذاعه. وفكروا في انهم يستكتبوني. الذي كان يتعبني في البرنامج الاهتداء الى الصيغه الاذاعيه. كيف اكتب الف ليله وليله وما هي الصيغه المناسبه التي تكتب بها الف ليله وليله. وكان المفروض ان الاستاذ سيد بدير هو اللي هيخرجه ولكن الاستاذ سيد بدير تخلى وتولى مكانه الاستاذ شعبان. وبدات اكتب الف ليله وليله

استهوتني الحكاية دي ازاي الف يوم ويوم والف ليلة وليلة، وطلبت الكتاب، الكتاب ما يرضوش يدهولي لاننا نسخة وحيدة او نسخة يعني عزيزة على ما يرضوش يقولي تقراه هنا. نقلته ونقلته ملخص طبعا، يعني استطعت ان يعني اقرأ القصة وبتك تك تك تك تك تك اروح ملخصي. ف كتاب الف يوم ويوم وجدته شبيه جدا بكتاب الف ليلة وليلة، لدرجة ان الناروتر ان الراوية اللي فيها اللي مكان شهرزاد تقول لها بلغني ايتها، لانها بتحكي للاميرة، تقول بلغني ايتها الاميرة السعيدة ذات الافكار الرشيدة والاخلاق السديدة، زي دي كان يقول بلغني ايها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد. شوف قد ايه التقليد او التشابه بالاثنين. انت اثروا بالف ليلة وليلة، هو ما حتى القصر في نفسها، القصص الموضوع القصص متشابه وبعضها قريب من بعض جدا. تجد قصة مثلا أبو الكاظم الموجودة في ألف ليلة هي قصة الحسن الموجودة في ألف يوم هي قصة الحسن البصري الموجودة في ألف ليلة وليلة. ويمتاز مش يمتاز من الخصائص الموجودة في كتاب ألف يوم ويوم للسطراج، يعني يحكي القصة وبعدين هو ماشي يحكي يقول دي زي ما حصل لمين وروح حكي حكاية تانية، وقبل ما يخسر الحكاية التانية ما يخلص الحكاية التانية يقول لك وده زي اللي حصل في مش عارف يروح حكاية تالتة، وبعدين يرجع تاني يقفل الحكاية التالتة، وبعدين يرجع يقفل الحكاية التانية، وبعدين لما يحصل حكاية زي حكاية الأقواس اللي في الجبر اللي يحل القوس ويحل القوس ويحل القوس لما يرجع دي حاجة. انما الفرق الاساسي بين الف ليلة والف يوم هو الهدف. الهدف من الف ليلة وليلة دفاع عن المرأة. شهرزاد قدمت نفسها للملك شهريار حتى تستهويه وتقضي معه الف ليلة وليلة، يكون بريئة من دمويته اللي كان بيقتل عشانها الصبايا، وتنتهي هذه الحكاية الدموية وتبقى دافعت عن المرأة. في ألف يوم ويوم عكس ذلك، دفاع عن الرجل. كيف؟ يقال إن الأميرة ياسمين أميرة جميلة جدا بنت الملك طومان، خرجت يوما لتصطاد الغزلان ونصبت الشباك والحبال ووقفت تستنى، فإذا بغزال وقع في الشرك، فالأميرة وقفت تتفرج من بعيد، فوجدت ان الغزالة جت هتموت نفسها عشان الغزال، وتمد بوزها وتشد الحبل وتمد دماغها وتقعد تجري وتفضل تحاول وتشد الحبل وتنطره لفوق. ايه رأيك؟ انها نجحت وقدرت تخلص الغزال من الشرك من الحبال. سرت الأميرة غاية السرور وقالت لا إله إلا الله، حتى الحيوان يفهم في الوفاء، ما أجمل أن تكون الحياة حب ووفاء، ما أجمل أن تكون الحياة حبا ووفاء. ولم تكمل كلمتها حتى وجدت الغزالة وقعت في الشرك، فوقفت تنظر ماذا يصنع الغزال، وإذا بالغزال لف حوالينها كده وسابها ومشي. وبعدين مش بس كده وبس، ده راح جاب غزالة تانية ومشى من قدامها. غضبت الأميرة يعني لا وفاء خالص خالص. غضبت الأميرة أشد الغضب وقالت لم يكفين أنه تركها لتواجه مصيرها، بل أراد أن يقتلها وهي تموت، وهي تموت بالغيرة أيضا. ثم قالت هذا مجرد رمز أو مثال لغدر الرجال، ويا من تأمنين الماء في الغربال وقرنت الأقوال بالأفعال، فأضربت عن الزواج ورفضت كل احتجاج وردت جميع الخطاب وهم من خيرة الشباب، وسببت لأبيها الإحراج فأراد أن يكرهها على الزواج، لأن بعضهم بعض الشباب الخطاب دول ممن لا يستطيع أن يردهم السلطان، فأراد السلطان أن يكرهها على الزواج. طب أستاذ سهر، أنت بقى فكرتك إيه؟ يعني أيهما أنفع، الرجل أم المرأة؟ أديك عليك ألف ليلة وليلة وألف يوم ويوم، طلعت بقى بإيه؟ والله أنا لا أرجع الوفاء إلى الجنس وإنما إلى الشخص،